زوجتي أنت خارج العالم. ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا لا يجوز الحرام عليك إلا إذا كنت أنت الطالب. هل فرق بين الحرام عليه والطالب؟ لا لا. الطلاق شيء وهي شيء ثاني. قال أنت حرام عليك أنا فقط. أي ولا تكون مطلقة. إذا قلت لا تزوج. إذا كانت علي حرام أو مثل أمي أو مثل أمي أو مثل أختي أو مثل بنتي تستحين عليه صار عليه الكفارة وهي عيسى أمام المؤمنة فإذا ما يقول إقامة طريق المتتابعين فإذا ما استطعت أطعم 60 مسكينة 3 صاع كل واحد لا نصف صاع كيلو كل واحد من قصد من دمم أو ظلم أو سلطة قبل أن يقصد من الحج هذا فقط أما إذا فعلت طالب هذه فقط واحدة لما قبلها شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.